صلاةالله نور للمصلي، وتسليم عليه به التجلي، ومن صلى على النبي مرة يصلي الله عشر على المصلي، وعشر من يصلي على حبيبي يصلي الله ما أعلى المصلي وما ألاه يصلي عليك عبدا وصل عليه ألفا بالتجلي. صلي صلي صلي إن أردت ترى جمال، وداوم ذكره ودع التولي، فاسم إذا ذكرت فصلي صلي هيا صلي هيا، بخيل من ذكرت عليه.